بسم الله وقوم لوط وأصحاب

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا نعم العبد واذكر عبادنا أمصال النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس كلهم أجمعون. استكبر وكان من الكافرين. قال يا ولتعلمن نبأه بعد حين.